عن الإصلاح والانفتاح والبناء والتسامح والتعاون ونبذ الخلافات ومحاربة الظلم والعدوان والفساد والإفساد وانتهاج منهج الوسطية والاعتدال. وحديث الإصلاح حديث ذو شجون لا يحصره مثل هذا المقام ولا تحيط به مثل هذه الكلمات، وإن كان لزاماً على أهل العلم والمصلحين وأصحاب الرأي الحديث عنه وبيان أسسه ورصد معالمه وانتهاج دروبه ومسالكه. ومن المأساة أن بعض المتحدثين عن الإصلاح وعن الانفتاح من أصحاب الرأي والفكر والثقافة منا وفينا يسوء فهمهم أو يسوء تفسيرهم أو تسوء عباراتهم بقصد أو بغير قصد. إخوتي في الله، إن لدى كل مسلم ولله الحمد يقيناً صادقاً وعقيدةً راسخة بأن الإسلام قد كفل باتباعه أفراداً وجماعات، وكفل أمة، كفل لهم السعادة والكرامة في الدنيا وحسن الثواب في العاقبة متى ما تمسكوا بدينهم والتزموا هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن لدى المسلمين قاعدة راسخة وأصلا ثابتة، وهي أن الحفاظ على الدين والاستمساك بالهوية الإسلامية لن يتحقق إلا بانتماء المسلمين الصادق لدينهم المبني على صحة المعتقد وحسن الاتباع وصدق الالتزام بأحكام الشرع قولاً وعملاً واعتقاداً. أمام هذه الثوابت وأمام طول الموضوع وتشعبه قد يكون من الملائم اختيار نموذج لدلالات وأبعاد يوضح المقصود يبين المراد فيه إشارات المعالم للوسطية. إنه نموذج الوسطية في شأن المرأة وحقوقها ومشاكلها، وسطية بين تحكيم نصوص الشرع المطهر وأحكامه والخلاص من مذموم العادات وسيء التقاليد، تحكيم لحكم الشرع في القديم وفي الجديد، وسطية وإصلاح تميز الإصالة والثوابت مما ليس منها وتنفي عن المعاصر والجديد ما ليس من لوازمها. إخوتي وأحبتي، حقوق المرأة كلمة ما أكثر ما تحدث عنها المتحدثون وكتب فيها الكاتبون وتزيدت بها بعض المقالات والصفحات والنشرات والدعوات والإدعاءات، وما أكثر ما أثيرت فيها المحاضرات والمحاورات. وأما مضمون هذه الحقوق فحدث عنها عن هلاميتها وفضفاضيتها ولا حرج، بل إن كثيراً من الأطروحات والمعالجات تراها ضائعةً مبعثرةً بين دعاوى المدعين وأهواء أصحاب الأهواء وتصنيف ذوي التصنيفات، وقد لا تخلو بعض الأطروحات من تمييعٍ ونفاق والتفاف وغموض. حقوق المرأة وحقوق الإنسان يصاحبها لدى بعض الكاتبين والكاتبات إما عدم وضوح في المراد وإما عدم وضوح في الغاية، وبسبب هذا صار الناصحون وغير الناصحين يدورون في حلقات مفرغة، وضاعت الحقيقة والحقوق وضيعت الأوقات وتبعثرت الجهود، وصارت النزاعات والمناقشات السفسطانية. عباد الله، ما من شك أن للمرأة حقوقاً كما أن للرجل حقوقاً، وعليها واجبات كما أن على الرجل واجبات، كما أن من اللازم المتعين تبصير المرأة بحقوقها ومساعدتها في تحصيلها وحفظها وحمايتها، بل إن من تفقهها في دينها أن تعلم أنه ليس من الحياء ولا من حسن الأخلاق ألا تطالب بحقوقها أمام أبيها وأخيها وزوجها. فقوامة الرجل حق ومسؤولية، ولكنها ليست تسلطاً ولا ظلماً ولا تعسفاً. في ديار المسلمين ممارسات ظالمة جائرة يجب النظر فيها وإعطاؤها ما تستحق من الأهمية والأولوية وجعلها في صدر الاهتمامات والمعالجات. إن المرأة تعاني صوراً من الظلم والقهر والإقصاء والتهميش وغمط الحقوق في معاشها وتربيتها والنفقة وحق الحضانة والعدل في المعاملة، فضلاً عما يطلب لها من حق الإحسان والتكريم والتبجيل. إن هناك تسلطاً على ممتلكاتها وسلباً لحقها في اتخاذ القرار والمشاركة فيه في كثير من شؤونها وخاصتها. فمن حقها العدل في القسمة والعدل في توزيع الميراث والثروة والمنح والهبات والعطايا حسب ما تقضي به أحكام الشرع، فضلاً عما يقع من بعض أحوال الضرب والقهر والعضل والشر والحرمان من الحضانة والنفقة وما يقع خلف جدران البيوت وأسوار المنازل من التعسف والتنكيل والحسرة والألم والممارسات الظالمة. فيجب مساعدتها وتشجيعها وتبصيرها ودعمها في أن ترفع الظلم الواقع عليها، فترفع مظلمتها لمن ينصفها من أقاربها وعقلاء معارفها وحكمائهم ومن القضاة والمسؤولين وولاة الأمور. إن الإقصاء والتهميش وإنكار دور المرأة في بيتها ومجتمعها فضلاً عن احتقارها وتنقصها وظلمها وغمط حقوقها كلها مسائل وقضاء لا يجوز السكوت عليها، فضلاً عن إقرارها والرضا بها. هذه جوانب من المشكلة أيها الأحبة أو القضية، وثمة جوانب أخرى لا بد من النظر فيها. إن الذي يقال بكل جلاء ووضوح أن الإسلام لم يوجب ولم يفرض ولم يحمل المرأة مسؤولية العمل خارج المنزل، لكنه لا يمنعها من ممارسته بضوابطها الشرعية. فالإسلام حررها من مسؤولية العمل وحتميته خارج المنزل لكي لا تقع تحت ضروريات العمل الذي يستعبدها ويستغلها ويظلمها. وهذا يحتاج أيها الإخوة إلى مزيد بسط، فتأملوا معي وفقكم الله ما يجري في هذا العالم. إن العنصر الطاغي والعامل المؤثر هو العامل الاقتصادي، أما في الإسلام فإن الاقتصاد أو عامل الاقتصاد عامل من العوامل وعنصر من العناصر له تأثيره الذي لا ينكر، ولكنه بجانب عوامل أخرى ومعايير أخرى. العامل الاقتصادي في ميزان هذا العصر هو العامل المقدم وهو الأبرز عندهم، وهو المعيار لإقامة حياة اجتماعية أفضل عندهم. أما دعاءً إلى ضعف أو إضعاف وتهميش كثير من الحقوق والمعايير والعوامل. والمرأة في هذا العصر وهذا الميزان المائل المجحف الطاغي مكلفة بإعانة نفسها أو مكلفة بإعانة نفسها، سواء أكانت بنتاً أو زوجةً في بيت زوجها. إن على كل ذكر وأنثى في هذا الزحام أن يهتم مستعجلاً بشأن نفسه وأن ينافس الآخرين لجمع مزيد من المال وتحصيل أكبر قدر من الفرص. فتحت هذا المسار والركب اللاهث تضطر البنت وتدفع المرأة لتخرج في كل صباح لتبحث كأي فرد من أفراد الأسرة في سبيل عيشها وتحقيق متاعها. بل لقد ألقوا في روع المرأة أن من العيب أن يحنو عليها والدها أو يعطف عليها ليغنيها عن الخروج والكد والكدح. فمن العيب عندهم أن يكون الزوج مسؤولاً عن الإنفاق والرعاية. نعم، قد يقال إن هذا عند غير المسلمين، والواقع أن الناظر والمتأملة في الكتابات والتوجهات يرى أن كثيرًا من الكتابات عند بعض المثقفين ودعواتهم ونقاشاتهم تستحسن هذا المسلك، وتريد أن تجعله هو الأنموذج والغاية المنشودة والعمل المبتغى. ومع الأسف وبكل صراح، فإن هم الاقتصاد ومتطلبات العمل هي مصدر كل الواجبات والمسؤوليات في أفراد المجتمع رجاله ونسائه. بهذه الفلسفة وهذا التوجه تم إقصاء المرأة عن رعاية أولادها، بل أنه عرض أنوثتها للدمار وكرمتها للامتهان وحياءها للذوبان. إخواني، انظروا إلى الأمر بجدية ومصداقية وتجرد. هذه مثال لما يراد له أن يحدث في مجتمعنا، إن النظر بعين البصيرة والحكمة والمصداقية. لكنني لم أكمل عن قصة هذه الفتاة، فسألتها هل تقبلين بذلك؟ قالت أبدا، مع أن العرض مغري جدا والراتب كبير وأنا بحاجة إلى هذا العمل. لا تتنازل المرأة العاقلة الناصحة ولا يرضى أهلها أن تكون سكرتيرة، لا، وتسافر مع هذا المسؤول أو مع غيره. إن النظر بعين البصيرة والحكمة والمصداقية والنصح في بعض المجتمعات التي اقتحمت الباب على مصراعيه واستسلمت لهذه الفلسفة يراها في سباق محموم ونظرة مادية صرفة، ويرى نساء يمارسن أعمالاً أذابت أنوثتهن وأحالتهن إلى كتل متحركة من قسوة العمل وقسوة المجتمع في أعمال قاسية وأوقات أشد قسوة في الليل والنهار. هذه بعض مآلات هذه الصورة. وإذا كان الأمر كذلك أو بعض ذلك، فكم هو جميل أن يرشد الطرح الإعلامي حول هذه الحقوق. والمشكلة أنه يجب الفصل بين القناعات الشخصية لبعض الكتاب والكاتبات وبعض القناعات الفكرية وبين ما هو حق وشرع. إننا نتحدث عن فكر مسلم وإعلام مسلم وثقافة مسلمة متدينة تسعى لتنظيف مجتمعات المسلمين من إسقاطات المجتمعات المادية، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بالاعتزاز الحق بكمال دينها عقيدة وأحكاما علما وعملا ومنهجا. من الحق والعدل والإنصاف المطالبة بتوفير الفهم الواعي والناضج، دين وفقه ووعي لا يخشى الوافد ولا يخاف الجديد، ولكنه قادر على توفير المناعة ضد الابتزازات، كما هو قادر على الاستفادة من الإيجابيات. إعلام مستنير راشد يعزز دور المرأة الإيجابي ويؤكد حقها ودورها في البناء والتنمية وحقها في التعليم والعمل والوظيفة الملائمة. إعلام مستنير راشد يرفض ويستنكر جميع أشكال استغلال المرأة في أي ميدان لا يقيم للقيم والفضائل وزنا، ما يفضي إلى تحقير شخصية المرأة وامتهان كرامتها والمتاجرة بجسدها وعرضها وكأنها بضاعة من سائر البضائع التي تسوقها وسائل الإعلام. حذار ثم حذار أن تقذف المرأة في دحاض الضياع، أو أن تقذف المرأة في دحاض الضياع والهوان والحرمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه، وأشكره شكرًا جزيلًا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن مطالب صاحب الحق بحقه رجلًا كان أو امرأةً أمرٌ مشروع وأمرٌ صحيح، وإجابته حق وإعانته حق، ولكن يجب أن يكون بمعايير صحيحة وضوابط دقيقة، تعطى كل ذي حق حقه، وتوصل الحق إلى مستحقه في عدل ووسطية، فيتحقق التوازن في المجتمع والأسرة. إن مما يزيد الريبة والتخوف ما يظهر من دعوات في بعض وسائل إعلام المسلمين وكتابات بعض كتابهم وكاتباتهم من دعوات إلى الزج بالمرأة المسلمة في كل ميدان من غير احتياط ولا تحفظ، بل بما يوحي أنه انجراف وتجاوب مع ما يطالب به منحرفون ممن لا يقيم للشرع وزنا ولا للحشمة والعفة مقاما ولا مكانا. ينبغي لرياح الإسلام دولا وأمما وأسرا أن تتخذ من التدابير الضابطة مما يرفع الريبة ويبعث على الطمأنينة ويتيح فرص العمل الآمن ويحفظ التوازن الأسري داخل البيت وخارجه وداخل المجتمع المسلم كله. فمع ما يظهر من بعض صور قاتمة وألوان ذات غبش، فإن الجهد الذي يبذله علماء الشرع وأهل الفقه والفتوى وأصحاب الفكر السوي جهود مباركة تمكنت من توجيه المجتمع وبيان المنهج الوسطي المعتدل، وهم بيد الله خلف عدول يحملون مشاعل الهدى وينفون تحريف الغالين وتعويل الجاهلين. نجحوا في كبح كثير من التوجهات غير الوسطية غلوًا وجفاءً، فليسيروا على بركة الله منهجهم العدل، ويبذلوا مزيدًا من الجهد والجهد في رد الرأي العام إلى مصادر الشرع وأصوله من الكتاب والسنة والاستنباط الرشيد السديد، ولينفوا عن المسير الترخص المذموم والتحلل الموقوت وغلو الغالين وتضييق المضيقين، يميلون مع الحق ويتحرون الوسط ويراعون مصالح العباد رجالاً ونساءً ومجتمعاً وأفراداً، وقايةً من الفساد وتأمينًا لمصادر العيش الكريم. وإن ضبط ذلك كله يكون بالنظر في المستجدات وعرضها على ضوابط الشرع وضبط العادات والتقاليد والأعراف، وربطها برباط الشرع وتحديد مكانها وحكمها. فالجديد ليس مرفوضًا بإطلاق، والتقاليد محكومةً وليست حاكمةً. ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله، ألا فاستوصوا بالنساء خيرًا، كما أوصى بذلك حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.